الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ذكر الفتن من بني أمية وغيره. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبي في حديث يزيد بن زريع عن شعبة قال: نبأني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلنا على عمر معاشر مذحج، وكنت من أقربهم منهم الحساب. فجعل عمر ينظر إلى الأشتر، ويصرف بصره، فقال: أمنكم هذا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ما له؟ قاتله الله، كفى الله أمة محمد شرا، والله إني لأحسب أن للناس منه يوما عصيبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذي هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الأثر من فراسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا وفد من قبيلة مزجح دخلوا عليه من عمر بن الخطاب، ونظر فيهم عمر بن الخطاب، ونظر إلى الأشتر، أشتر نخعي الذي كان بعد ذلك يعني من جيش عثمان، وكانت منه الفتنة المعروفة لم يقع بعد ذلك عمر علي بن أبي طالب في القتال، وحصل بعد ذلك فتنة في صفين من وراء الشاهد أن عمر بن الخطاب هذا في خلافته نظر فيه، قال له: ما منكم هذا؟ لأن هذا الرجل منكم من مزجح قبيلة. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ما له؟ قاتله الله، أرى منه شر، يعني أرى منه كيف سوي. ووقع يعني ما توقعه عمر في هذا الرجل الذي نظر فيه، وقع بعد ذلك من فراسته. ولعل هذا من يعني أثر قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: إن منكم محدثين، إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن أحد من أمتي فعمر. فعمر كان ملهما ومحدثا في أمور كثيرة، يعني يكشف الله تبارك وتعالى له بعض يعني الغيب. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثني مهدي ودفع إلى عبد الله بن أحمد سمع مهدي قال: سألت أحمد عن مالك الأشتر يروى عنه الحديث؟ قال: لا. وسألته عن عبد الله بن الكواب قال: كوفي. قلت: يروى عنه الحديث؟ قال: لا. عبد الله بن كواء، وبعد ذلك هذول خرجوا مع الخوارج. هو الأشتر الإمام أحمد قال: هل يروى حديثهم؟ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا يروى حديثه. نعم. أنه كان رؤوس الفتنة. نعم. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أزهر قال: فذكر أبو عبد الله بن الكواء في حديث، فقال أبو الكواء: قال: نعم، هو أبو الكواء وهو ابن الكواء. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: حبيب أبو الكواء اسمه عبد الله بن الكواء. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا نهي قال: سألت أحمد عن طلحة بن عبيد الله من قتله؟ قال: يقولون مروان. قلت: كيف؟ قال: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل، فقال: لا أطلب بسحري بعد اليوم. قال: فرمى بسحر فقتله. قلت: من يقول هذا؟ فقال: وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. قلت: حدثوني عن عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن الجارود بن أبي سبرة قال: نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل، فقال: لا أطلب بسحري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله. فقال: لا أدري. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين في الجنة، وكان في جيش هو وزبير بن عوام من عائشة رضي الله تعالى عنها، لما خرجوا محاولة الإصلاح بين الناس عندما خرج علي من المدينة لقتال معاوية أو دفعه إلى البيعة، ثم حصل بعد ذلك قتال المعركة التي سميت معركة الجمل. بالنسبة إلى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في هذا يعني كانت في وقت المعركة على جمل لها، وحصل حول الجمل قتال شديد وسمي هذا معركة الجمل. فكان أحد هؤلاء الذين يعني في رأس في الجيش هذا كان طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى. فقيل من قتله؟ قال مروان، مروان بن الحكم، يعني أنه ضربه بالسهم، وذلك أن له إن صحت هذه الرواية قال أنه كان طبعا طلحة كان قد قتل بعض أهله من بني أمية، فقال لا أطلب بثاري بعد اليوم، وضربه بسهم وهو حول الجمل فقتله. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن علي بن مقدس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أن مروان اعترف أنه قتل طلحة. نعم. طبعا مروان بن الحكم بعد ذلك يعني ولاه معاوية على المدينة بعد ذلك، كان هو أمير المدينة. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أحمد قال سألت أحمد عن عمر بن سعد فقال لا ينبغي أن يحدث عنه. قلت من هو؟ قال أخو عامر بن سعد وأخو مصعب بن سعد. قلت لما؟ قال لأنه صاحب الجيوش وصاحب الدماء. قلت لا، بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عمر بن سعد لا يعتمد عليه. عمر بن سعد بن سعد بن أبي وقاص كان حريصا على الإمارة، وقع في فتنة وهو الذي والله يزيد قتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. فهنا الإمام أحمد يقول لا يروى عنه، هو مؤيد من جيش الجيوش. نعم. قرأ علي عبد الله بن أحمد ولا أسمع قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال كان العلماء يحدثون أنه لم يخرج خارجه خير من أصحاب الجمال والخبر أو الخبر. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أبو سعد رأيت في أيديهم المصاحف والسيوف وهم يشتدون يعني يوم شديد. هذه كلها المواقع التي حصلت بعد ذلك من في فتنة الخوارج لما انشقوا على الجيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنهم يعني قاتلوا المسلمين وقع بسببهم هذه يعني المصائب الكبرى. كان طبعا اول خروجهم من جيش علي بن ابي طالب قاتلهم علي لما قتله في النهروان بعد ان قتلوا عبد الله بن عبد الله بن حرام. طبعا القصه طويله، انفصالهم الاول عن جيش علي جاء بعد حرب الجمل وصفين، وما حصل من الحكمين في أنهم لم يتفقوا على شيء وتفرقوا، وقرر الخوارج بعد ذلك أن يقتلوا يعني ثلاثة الذين رأوهم أنهم رؤوس الفتنة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن سفيان وعمرو بن العاص، وقرروا أن يقتلوهم كلهم في ليلة واحدة في وقت واحد في الجمعة الأخيرة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكانوا قد قرروا هذا في الحج. ثم ذهب كل واحد منهم إلى يعني مكانه، فأما الذي معاوية لم يقم هذه الليلة وولى على الصلاة يعني غيره كان عمرو بن خارجة، فظنه أنه معاوية وضربه فقتله، ضربه الخارج فقتله. هذا عمرو بن العاص آسف. وأما معاوية فإنه ضربه يعني الذي الخارجي فوقع في لحم في ظهره وبرأ منه. وأما علي فإن عبد الرحمن بن ملجم ضربه على رأسه بالسيف، وهذا كان يعني مات منها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فهذه كانت يعني ثم بعد ذلك انتشر شرهم يعني في الأمة. من أول قتال قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن لما انفصلوا عن يعني عن جيشه وقال لهم لا تقاتلكم إلا إذا يعني استباحت الدم الحرام. فلما استباحت الدم الحرام وقتل عبد الله بن عبد الله بن حرام ذهب إليهم وقاتل بعد أن ناقشهم، كان 12,000 رجع منهم 8 وبقي 4، فقال لهم عبد بن أبي طالب والله لا ينجو منهم 10 ولا يقتل منا 10 وقد كان. وقال حدثني بهذا رسول الله وقال قتلهم بقي 9، والتسعة هم الذي أصبحوا بعد ذلك رؤوس الخوارج وتفرقوا يعني في الأمصار، منهم الأزارقة الإباضية والعجاردة، كل يطلع واحد منهم واحد من هؤلاء التسعة. ثم كان منهم هذا الشر المستطير بعد ذلك، يعني في بعد مقتل عبد بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلوا بعد ذلك يعني في بني أمية، وظل أثرهم إلى بني العباس، وأخبر النبي بأن أثرهم يعني ظل ممتد. فمنهم وقع ذات الجماعة التي أخبر عنها هنا، وكان منهم يعني ناس قتلوا كثير من الناس مسلمين ورفعوا لهم يعني المصاحف، ولكنهم اشتدوا في قتلهم وقتلوا. نعم. قرأ علي عبد الله بن أحمد وأنا أسمع، قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال لم يبايع ابن الزبير ولا حسين ولا ابن عمر ليزيد بن معاوية في حياة معاوية فتركهم معاوية. معاوية بن أبي سفيان يعني في خلافته طبعا استقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان بعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه له، اجتمع المسلمون سمي عام الجماعة وحصل في حسن، يعني الحسن تولى بعد مقتل علي بن أبي طالب تولى الحسن يعني الجيوش، ولكن يعني قومه كذلك شيعته لم يطيعوا. المهم أنه تنازل أرسل لمعاوية وتفاوض على الصلح ووقع بينهم صلح وتنازل حسن له على الخلاف، استقر الأمر للمسلمين واجتمع المسلمون بعد ذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان. لكن معاوية بعد ذلك في آخر خلافته يعني طلب من المسلمين أن يبايعوا ابنه يزيد، فبعض المسلمين وافقوا وبعضهم من رؤوس يعني الإسلام في هذا لم يوافقوا، ضمير الزبير لم يبايع ما رضي أن يبايع، ولا حسين بن علي رضي الله تعالى عنه ما بايع، وكذلك عبد الله بن عمر يعني أراد أن يعترض عليه لما قام معاوية وتكلم في الجيش تركه، إن عبد الله بن عمر لم يبايع كذلك فتركهم، يعني ما أجبره في وقته معاوية أن يبايعوا بالقوة لمكانتهم وليهم. ثم لما توفي وأخذ يزيد الأمر طبعا أهل المدينة بايعوا عبد الله بن مطيع وأهل مكة بايعوا عبد الله بن الزبير وقرر الفروض بعد ذلك. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهدي قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال هو فعل بالمدينة ما فعل، قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، قلت وما فعل؟ قال نهبه، قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت لأحمد ومن كان معه المدينة حين فعل ما فعل؟ قال أهل الشام. قلت له وأهل مصر؟ قال لا، إنما كان أهل مصر معهم في أرض عثمان رحمه الله. نعم، هذا كان كلام الإمام أحمد وشهادته في يزيد بن معاوية، وأنه يعني قال فعل في المدينة ما فعل، وذلك أنهم لما أرسل جيش للمدينة فقتل طبعا عبد الله بن مسيح، وكان فيها بعض الصحابة، ما زال في المدينة بعض الصحابة فقتلوا، ثم استباح في المدينة، نهب، قال نهب ثلاثة أيام على يزيد، ولذلك قال لا يكتب عنه حديث ولا ينبغي المسلم أن يكتب عنه حديثا. فقال كان معه أهل مصر، قال لا، أهل مصر إنما كانوا مع يعني الجيوش المصريين كانوا مع معاوية في نسبة لمطالب إلى مسافرق معاوية، أما الذين قاتلوا مع يزيد في المدينة إنما كانوا أهل الشام، قال جند الشام الذين كانوا معه، يعني الشاميين الذين كانوا معه ولم يكن معه يعني المصريون. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثه قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية، قال لا تكلم في هذا. قلت ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قلبه. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فقال خير الناس قتله ثم الذين يلونه، وقد صار يزيد فيه، وقال من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب لي. هذا يعني موقف أحمد بن حنبل رحمه الله من لعن يزيد وقال لا تكلموا فيه، وقال الرسول يعني انها عن يعني عن لعن المسلم، وهذا داخل المسلمين. ثم النبي قال خير الناس قرني، وهو في قرن النبي يعني في القرن اللي هم 100 سنه الاولى، قال هو داخل في عموم القرن، فلذلك لا لعنه، يعني لا يرى لعنه، مع يعني طبعا ايمانه بوجوب بغضه وكراهيته، وانه لا يروى عنه حديث. نخف ان شاء الله. هل ثبت على الإمام أحمد أنه قال لا نحب ولا نبغض؟ هو كلامه على هذا مثل هذا الكلام، كلامه لما قال نحبه هو قال لا، ما من يعني لا يجد مسلم يحب يزيد. يعني لا نحب ولا نبغض؟ نبغض، ولكن لا نلعن الله، لا يرى لعنه. نعم.